بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا تكلمنا فيما سبق عن درس الحقيقة والمجاز، وقلنا إن المجاز نوعان: المجاز في الأفراد أو في المفردات كالأسد للرجل الشجاع، وهذا هو الأصل في المجاز، وإذا أطلق المجاز انصرف إلى هذا المعنى. وفي يوجد نوع ثاني من المجاز اسمه المجاز العقلي أو المجاز في التركيب أو المجاز في الإسناد، المجاز العقلي أو مجاز في التركيب أو مجاز في الإسناد. وكنا في المجاز التركيب، مجاز التركيب هذا إن المسند مستعمل فيما وضع له والمسند إليه مستعمل فيما وضع له، وإنما التجوز في إسناد أحدهما إلى الآخر. فيعرفون الإسناد في التركيب بأنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يبقى الأول مستعمل فيما وضع له والثاني مستعمل فيما وضع له، ونسبة هذا إلى ذاك هي جهة التجوز. هذا لا ينسب إلى هذا على جهة الحقيقة، وإنما ينسب إليه على جهة المجاز، على جهة الإيه؟ المجاز. وقلنا لكم مثلا فما ربح تجارتهم، وأن الذي يربح ليس التجارة وإنما الذي يربح هو إيه؟ صاحبها. فالربح مستعمل فيما وضع له والتجارة مستعملة فيما وضع له، ونسبة الربح إلى التجارة هي المجاز. يبقى المجاز في إسناد الربح إلى التجارة. قال: وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له، وهذا هو تعريف الإسناد العقلي أو الإسناد المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد، هو إسناد الشيء لغير ما هو له، إسناد الشيء لغير ما هو له لملابسة بينهما، لملابسة بينهما، يعني لعلاقة أو لمعنى يجمع بينهما، لملابسة بينهما. نحو قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، زادت الآيات هؤلاء الناس اللي هم أهل الإيمان، زادت الآيات أهل الإيمان إيمانا، زادت الآيات أهل الإيمان إيمانا. طيب، هو الذي زاد الإيمان في الحقيقة ليست الآيات، وإنما هو الله عز وجل، الله هو الذي زاد الإيمان في قلبك، ماشي؟ ففاعل الزيادة هو من؟ الله عز وجل. طيب، وهنا نسبت الزيادة للآيات على أنها هي الفاعلة للزيادة، وليست هي الفاعلة في الحقيقة، وإنما الفاعل هو الله عز وجل. يبقى إسناد الزيادة إلى الآيات إسناد شيء لغير ما هو له، لأنها ليست هي التي زادت، وإنما الذي زاد هو الله. مفهوم هذا؟ قال: أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات، لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة. قال لي: لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة. لكوني ما المقصود بهذا التعليل؟ المقصود في هذا التعليل بيان الملابسة، مش هو قال لك إسناد شيء لغير ما هو له لملابسة؟ فالملابسة هنا السببية، هو إسناد الشيء لسببه، إسناد الشيء إيه؟ لسببه. يبقى قال: لكون الآيات المتلوة سببا لها للزيادة عادة. قال لي: لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة، هذا هو لبيان الملابسة بين معنى الفاعلية ومعنى السببية. هو هنا أسندت الزيادة إلى الآيات، ماشي، على أنها الفاعلة لها، وليست هي الفاعلة لها حقيقة، وإنما هي سبب لها. فيبقى لماذا وضعنا الآيات في موضع الفاعل وهي ليست بفاعل؟ لأجل سببيتها. يبقى معنى الملابسة متحقق فين؟ في قوله بيان الملابسة: لكون الآيات المتلوة سببا لها. طب الملابسات في المجاز العقلي تعرف في علم البلاغة، يعني قد يسند الشيء إلى مكانه، وقد يسند الشيء إلى زمانه، وقد يسند الشيء إلى سببه. يبقى الملابسة في الأول هي المكان، في الثاني الزمان، في الثالث السبب. فهمتوا هذا؟ خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد. طيب، من العلماء من قال لا يوجد ما يسمى بمجاز التركيب أو مجاز الإسناد، فقلنا لهم ماذا تصنعون في هذه الآية؟ وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم أنبت الربيع البقلة، أو قولهم أنبت الربيع البقلة، الربيع لا ينبت، الربيع لا ينبت، وإنما الذي ينبت هو الله عز وجل. ماشي. والنبي ورد في الحديث إن ما أنبت الربيع، يعني هذا أيضا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنبت الربيع، والربيع ليس فاعل الإنبات، وإنما هو الفاعل هو الله عز وجل. يبقى ماذا تصنعون في مثل هذه الأمثلة؟ ماشي. فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند، ومنهم من يجعله في المسند إليه. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون لا يوجد مجاز في التركيب، فماذا تصنعون في هذه الآيات؟ يقول هي من قبيل المجاز في الأفراد، هناك تجوز في المسند، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول بل التجوز في المسند إليه، فهو يتعامل مع هذه الأمثلة التي نذكرها نحن كأمثلة للإسناد العقلي أو المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد، يجعله هو مجاز في الإفراد، إما في المسند أو في المسند إليه. فمعنى زادتهم على الأول، إيه هو الأول؟ اللي هو يجعل التجوز في الإيه؟ في المسند. ماشي. طب زادتهم إيمانا، زادت الآيات أهل الإيمان إيمانا، زادت الآيات، يبقى فين المسند والمسند إليه؟ الآيات مسند إليه، وزاد هي المسند، زادت، ما هو المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، يبقى زادت الآيات، يبقى زاد هي المسند والآيات مسند إليه. فمنهم من يجعل المجاز في المسند اللي هو زاد، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها، ازدادوا بها، مفهوم هذا؟ يعني جعل زاد بمعنى ازداد، زاد بمعنى ايه؟ ازداد. ويبقى فعل ازداد من؟ ازداد أهل الإيمان، ازدادوا، ازداد أهل الإيمان، يبقى كده ازداد تنسب إلى أهل الإيمان وتسند إلى أهل الإيمان إسنادا حقيقيا، إسنادا إيه؟ حقيقيا. يبقى تجوز في جعل زاد بمعنى ازداد، وفعل الازدياد هم أهل الإيمان، يبقى أسند الشيء إلى ما هو له، يبقى ليس ليس في الآية مجاز عقلي. وعلى الثاني، الثاني اللي هو المسند إليه اللي هي الآيات، يقول الآيات فيها مجاز، كيف ذلك؟ يقول أطلق الآيات وأراد بها رب العزة جل وعلا، يبقى أطلق الآيات وأراد من؟ الله عز وجل، فيبقى زادهم الله، هي زادتهم، زادتهم الآيات، الآيات هذه يقول أطلقت وأريد صاحبها اللي هو الله عز وجل، يبقى زادهم الله إيمانا، والله هو الفاعل الزيادة حقيقة، يبقى أسند الشيء إلى ما هو له وليس في الآية مجاز عقلي. فهمتم هذا؟ ما هو هنا نقول بقى علاقة، هنا نقول هنا علاقة، لأن مجاز، مجاز إفراد، مجاز إفراد، العلاقة أن هو الله عز وجل هو صاحب الآيات. سببية. إيه؟ سببية. لا ليست سببية. أطلقت الآيات وأريد الله. يعني على أساس أن الله عز وجل هو صاحب هذه الآيات، صاحب هذه الإيه الآيات، أو السببية، ممكن السببية. ماشي. فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه. منه تعود على ماذا؟ المجاز في التركيب. فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه، أي من أمثلة الإسناد في التركيب، منهم من يجعل المجاز في المسند، ومنهم من يجعله في المسند إليه، فمعنى زادهم على الأول ازدادوا بها، وعلى الثاني زادهم الله تعالى إطلاقا للآيات عليه تعالى. والعلاقة التي تسأل عنها قال لإسناد فعله إليها. يبقى الله عز وجل زاد الإيمان في القلوب عن طريق إيه؟ عن طريق الآيات، عن طريق الآيات لإسناد فعله الذي هو الزيادة إليها. مفهوم هذا؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا. يبقى إما أن تجعل زادة بمعنى ازدادة مجازا، أو تقول أطلقت الآيات وأريد صاحبها اللي هو رب العزة جل وعلا. لماذا؟ لأن الله هو الذي يزيد الإيمان في القلوب بواسطة الآيات. يعني هو القول بأن هذا من قبيل مجاز الإفراد فيه نوع من التكلف، في نوع من الإيه؟ من التكلف. ويعني إذا يعني استطاعوا أن يأتوا بمجاز الإفراد في المثال الذي معنا ربما يعجزون عنه في بعض الإيه؟ الأمثلة الأخرى، ربما يعجزون عنه في إيه؟ في بعض الأمثلة الأخرى. هذا تلزمهم أنت به، يعني ماشي تلزمهم أنت بإيه؟ هم أنت تحوجهم إلى إيه؟ إلى كل مثال يذكر من أمثلة المجاز العقلي، تحوجهم أنت إلى أن يتأولوا إما في المسند أو في المسند إليه. لو عجزوا عن التأويل في مثال واحد تثبت قضيتك أنت، ماشي. وعشان كده بنقول إن أدلة النفي صعبة. لما تقول لا يوجد إسناد عقلي، أنا آتي لك بمئة مثال عقلي، مئة مثال من أمثلة المجاز العقلي، أنت تحتاج إلى الرد على جميعها. لو رددت على 99 وبقي واحد تثبت به المسألة. فهمت هذا؟ وقد يكون المجاز في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني. يترجم عليك ابن عبد السلام؟ وعبد العزيز بن عبد السلام من المقاصد السلمي اللي هو ماشي ماشي. بس ايضا الملكيه عندهم ابن عبد السلام هذا، يعني اللي هو السلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وشيخ الاسلام واحد الائمه الاعلام عز الدين سلطان العلماء. نعم معروف، معروف عز الدين بن عبد السلام معروف. لكن ايضا الملكيه عندهم ابن عبد السلام ايضا. ماشي. لابن عبد السلام والنقشواني. النقشواني ليه شرح على المحصول، النقشواني هذا شارح للايه؟ للمحصول. بس لم ارى هذا الشرح الى الان، يعني اظن لم يخرج الى الان. مثاله في الافعال ونادى اصحاب الجنه. هذه الايه تحكي شيئا وقع او شيئا سيقع. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. تحكي شيئا وقع ولا شيء سيقع؟ تحكي شيئا سيقع. طيب إذن نادى فعل ماضي، المقصود ينادي، لأن هذه الآية تحكي شيئا سيقع. يبقى نادى بمعنى سينادي، ماشي. قال لي ونادى أصحاب الجنة، أي ينادي في المستقبل، ينادي في المستقبل أصحاب الجنة أصحاب النار. قال طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب ما كانت الشياطين؟ كانت تتلو. هذه التلاوة من الشياطين ستقع ولا وقعت؟ وقعت. ومع ذلك التعبير عن شيء وقع في الماضي يعبر عنه بالإيه؟ بالمضارع. واتبعوا ما تتلو، هي ما تتلو إلى الآن، هي تلت. قال يبقى واتبعوا ما تتلو أي تلت. يبقى قال لي عبر بالماضي في نادى وأراد المستقبل اللي هو ينادي، وأطلق المستقبل ما يدل على الحال والاستقبال اللي هو تتلو، والمراد الماضي يعني تلته، ماشي. هم يقولون في مثل مثلا ايه، اتى امر الله، ثم يقول فلا تستعجلوا. هو اذا اتى لا يستعجل، ان هو قد اتى، لكن هو ياتي ايه، ياتي امر الله. ويقولون علماء البلاغه في مثل هذا ان ما اخبر الله عز وجل به في المستقبل محقق الوقوع، ولتحقق وقوعه كانه بمثابه ما وقع. فهمت هذا؟ يبقى لانه سياتي لا محاله، فهو محقق الاتيان، عبر عنه كما لو وقع. طيب جبنا مثال للمجاز في الفعل الماضي والمجاز في الفعل المضارع. قال لي طيب وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية. قال لي هل هنا بمعنى ما، يعني ما ترى لهم من باقية. يبقى هل هنا نافية، هل هنا بمعنى ما النافية. طب والنفي ليس من معاني هل، النفي ليس من معاني هل، هل يؤتى بها للاستفهام، وهل ليس من معانيها النفي، لكن هنا استعملت بمعنى ما النفي. يبقى دلالته على النفي ليست دلالة حقيقية، لأن ليس من معانيها، ليس من معاني هل النفي. فهمت هذا؟ يبقى النفي معنى مجازي لهل، استعملت بمعنى ما. ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا، أي قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضم غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب. طيب خلي بالك من حاجة، الشيخ الرازي رحمه الله مذهبه أن الحرف، أن الحرف لا يدخله مجاز الإفراد، لا يدخله مجاز الإفراد. وسيأتي بعد ذلك مسألة الإيه، أن يكون في مجاز إفراد بالذات ومجاز إفراد بالتبع. نأخذها الآن على ما هي عليه. قال دلوقتي الشيخ رازي لا يوجد مجاز إفراد في الحرف لا بالذات ولا بالتبع، وسأشرح بعد ذلك ما معنى بالذات ومعنى بالتبع. قال لي ليس فيه مجاز إفراد بالذات ولا بالتبع. طب ماذا فيه؟ قال لي إما أن يكون مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة، وإما أن يكون فيه مجاز تركيب. لماذا؟ قال لي الحرف بمفرده لا يفيد، وإنما يفيد إذا ضم إلى غيره، فإذا ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، إلى ما ينبغي ضمه إليه قال لي يبقى حقيقة، وإذا ضم إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه أن يكون إسناد تركيب. وأنتم عرفتم إسناد التركيب هو بأنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فإذا جئت بالحرف وضممته إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه مجاز في هذا الضم، في هذا التركيب. فهمت هذا؟ طب وإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه أن يبقى من باب الاستعمال الحقيقي. ده كلام الشيخ الرازي. قال النقشواني من أين، من أين أنه مجاز تركيب. النقشواني بيخالف الإمام، لأن الشيخ عندنا المصنف قال لك واقع في الحروف وواقع في الأفعال وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، يعني النقشواني ده بيقول إن في مجاز في الحروف، فالشيخ النقشواني ده بيناقش الشيخ الرازي هو بيشرح كتابه، فقال من أين أنه مجاز تركيب، بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد. شفت كلام الشيخ الرازي؟ قال لك إن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان مجاز إيه؟ تركيب. فالشيخ النقشواني قال له إذا ضم إلى غير ما هو له أو إلى ما لا ينبغي أن يضم هو إليه، فضمه إلى غير ما هو أو إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه، هذا الضم هو قرينة مجاز الإفراد. هذا الضم هو إيه؟ مجاز الإيه؟ قرينة مجاز الإفراد. طيب وضح. قال نحو قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، هو الصلب لا يكون داخل جذع النخلة، يعني لا نقوم بنقر النخلة ثم نضعهم إيه في داخلها، وكان ممكن يفعل هذا، لكن هو ما أراد هذا. ماشي، هو ليس المقصود أنه ينقر النخلة ويضعهم إيه بداخلها، الصلب إنما يكون عليها لا فيها. قالك يبقى هنا على مذهب الشيخ الرازي، نشرح الآية على مذهب الشيخ الرازي، قال لي ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قال لك ضم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قال لي هنا في لم توضع في موضعها، ضمت إلى ما ينبغي أن تضم إليه، فيكون ذلك من مجاز الإيه، من مجاز التركيب، يكون هذا من مجاز الإيه التركيب. الشيخ النخشواني يقول له لا، في استعملت بمعنى على مجازا، بدليل أن الصلب لا يكون في وإنما يكون على. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ الرازي يقول لك إيه، لا أصلبنكم فيه، قال لي ضممنا الصلب إلى فيه، وهذا لا ينبغي، وهذا إيه لا ينبغي، يبقى هذا إسناد إيه، إسناد تركيب. الشيخ النخشوي يقول له في استعملت بمعنى على مجازا من قبيل مجاز الإفراد، والقرينة التي دلت على هذا المجاز هو إسناد ضم في إلى لا أصلبنكم، لأن أصلبنكم تكون على لا في. ومنع أيضا الإمام الرازي الفعل والمشتق كاسم الفاعل، يبقى الفعل واسم والمشتق كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر، للمصدر أصلهما، فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهما. نريد أن نفهم مذهب الشيخ الرازي رحمه الله. الشيخ نأتي يعني إيه، نفرض المسألة، هو دلوقتي الشيخ الرازي بيقول الفعل والمشتق كاسم الفاعل لا يدخلهما في المجاز إلا إذا تجوز في مصدرهما، فإذا تجوز في مصدرهما جاز لنا أن نأتي بالفعل مجازا، وأن نأتي بالمشتق على وجه المجاز. طب وإذا لم يتجوز في أصلهما اللي هو المصدر، يبقى لا يجوز لي أن أستعمل الفعل في المعنى المجازي، أو أن أستعمل المشتق في المعنى المجازي. ده كلام الشيخ الرازي. طب ناخد جزئية جزئية، ناخذ مثلا الفعل، ناخذ الايه الفعل، قال لي والله لا يجوز لك أن تستعمل الفعل في المعنى المجازي إلا إذا كان مصدره مستعمل في المعنى المجازي. طيب يعني ما أتحفونا بأمثلة، لكن أنا ممكن ألتمس مثال. في اللغة يستعملون الطائر بمعنى السريع، الطائر بمعنى السريع، مفهوم هذا؟ الطائر ده حقيقة فيما يطير بإيه؟ بجناحيه، يستعملونه في معنى الإيه؟ السريع. فيقول مثلا ويستعملون طار بمعنى أسرع، طار الولد أو طار الرجل في حاجته، يعني إيه؟ أسرع. ويقولون فلان طائر يعني سريع. فمثلا في هذا المثال الشيخ رازي يقول: إذا استعمل الطيران بمعنى السرعة مجازا جاز لنا أن نأخذ من الطيران بمعنى السرعة طار بمعنى أسرع وطائر بمعنى سريع. فهمتم هذا؟ نقول لك مثال تاني. الشيخ رازي يقول إيه؟ الطيران ما هي حقيقته؟ التحليق في الهواء، والطائر حقيقة في ما يطير بجناحيه. قال لي العرب تقول طار فلان في حاجته يعني إيه؟ أسرع، وفلان طائر يعني إيه؟ سريع. قال لي طار بمعنى أسرع حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. الشيخ الرازي يقول لا يجوز لي أن أستخدم طار بمعنى أسرع، ولا يجوز لي أن أستعمل طائر بمعنى سريع إلا إذا كان الطيران اللي هو المصدر مستعمل في معنى السرعة مجازا. طب إذا كان المصدر لا يستعمل في المعنى المجازي، قال لي لا يجوز لي أن آخذ منه فعلا وأستعمله في معنى مجازي لم يستعمل فيه مصدره، ولا يجوز لي أن أشتق من هذا المصدر اسم فاعل أو اسم مفعول يستعمل في معنى مجازي دون أن يكون مصدره مستعمل في هذا المعنى، وكأن الفعل والمشتق تابع للمصدر. إذا استعمل المصدر في المجاز اشتققنا منه فعلا ومشتقا واسم فاعل واسم مفعول في المعنى المجازي. إذا كان المصدر لا يستعمل في هذا المعنى المجازي يبقى لا يجوز لي أن أشتق منه فعلا أو أشتق منه اسم فاعل يستعمل في معنى مجازي لم يستعمل فيه مصدر. فهمت كده؟ يبقى في عندي مجاز بالذات وفي مجاز بالإيه؟ بالتبع. فهمت هذا؟ بالتبع يعني فعل و إيه؟ بالتبع يعني مشتق و يستعمل المصدر و يستعمل. نعم. بنى عليه هذا القول لأن الأصل الاشتقاق عند المصدر من الرازي. هو تعلمون ان دي مسألة خلافية في النحو، تعلمون ان دي مسألة ايه خلافية في الايه في النحو ماشي. طيب بالنسبة لمسألة الحرف، الإمام الرازي قال لي ايه؟ لا يستعمل مجازا، الحرف لا يستعمله مجازا لا بالذات ولا بالتبع لمتعلقه. ما هو اللي هنا التبعية هتكون لمين؟ للمتعلق. مش احنا بنقول جر ومجرور متعلق بكذا؟ فهو لا يستعمل مجازا لا بالذات ولا تبعا لمتعلقه. ده رأي الشيخ الرازي. هنا يقول ايه في الفعل؟ قال لي إذا استعمل مصدره في المعنى المجازي يجوز لنا أن نستعمل الفعل والمشتق في المعنى المجازي، يبقى هو تابع لمصدره في المجاز، تابع لمصدره في الإيه؟ في المجاز. وإذا لم يستعمل مصدره في المعنى المجازي لا يجوز لنا أن نستعمل الفعل والمشتق في المعنى المجازي، يبقى مجازية الفعل تابعة لمصدره ومجازية المشتق تابعة لمصدره. فهمت كده؟ يبقى الشيخ الرازي يقول ماذا؟ الفعل لا يدخله المجاز بالذات وإنما يدخله المجاز بالتبع لمصدره. العبارة كده فهمت؟ لحد كده احنا يعني تصورنا مذهب الإمام الرازي. واعترض عليه على الرازي رحمه الله بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير التجاوز في أصلهما. أنت بتقول لي ونادى بمعنى ينادي، والنداء مستعمل في المعنى الحقيقي، النداء اللي هو المصدر، مصدر نادى وينادي هو إيه؟ النداء، النداء مستعمل في المعنى الحقيقي. وأنت أطلقت الماضي وأردت المستقبل، وأطلقت المستقبل في أتى أمر الله، وأردت أطلقت الماضي في أتى أمر الله وأردت المستقبل، وأطلقت تتلو وأردت تلت. يبقى الماضي يستعمل في المستقبل، والفعل المضارع يستعمل في الماضي من غير تجوز في أصلهما. طيب، فاكرين مسألة الاشتقاق؟ أنا بقول زيد ضارب، قال لي هذا الإطلاق يكون حقيقي وقت وقوع الضرب من زيد، ويكون مجازا بعده وقبله، بعده وإيه وقبله، ماشي. وطبعا قبله دي فيها يعني احنا قلنا لابد أن يقع قطعا أو ظنا، لا احتمالا، دي في المحاضرة السابقة، يعني أن تطلق الشيء باعتبار ما سيكون، قال لي ما سيكون قطعا أو ظنا لا احتمالا. طيب، يبقى احنا دلوقتي بصرف النظر عن هذا التحقيق، المشتق مصدره مستعمل في المعنى الحقيقي، الضرب مستعمل في المعنى الحقيقي، وضارب أطلقت حقيقة على زيد وقت الضرب وقوع الضرب منه، وأطلقت عليه مجازا بعد انقضاء الضرب، مع أن الضرب مستعمل في المعنى الحقيقي. يعني إذن الضارب دخله المجاز مع أن الضرب مستعمل في المعنى الحقيقي. أنا أقول زيد ضارب، هو ضرب بالأمس، تقول ضارب هذه تطلق على زيد الآن مجازا، لأن الآن لم يقع منه ضرب، لو وقع منه ضرب بالأمس، فهمت هذا؟ قال يبقى ضارب دخلتها المجاز، كلمة ضارب دخلتها المجاز مع أن الضرب مستعمل في المعنى الحقيقي، يبقى المشتق يدخله المجاز بالذات. والشيخ الرازي يقول لا يدخله مجاز بالذات وإنما يدخله بالتبع. قلت لا يدخله بالذات في قولك زيد ضارب وكان قد وقع منه ضرب بالأمس، مع أن الضرب مستعمل في المعنى الإيه الحقيقي. لحد كده أنتم فاهمين؟ وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم، ودي احنا شرحناها، زيد ضارب قبل أن يقع منه ضرب هو مجاز باعتبار ما سيكون، وبعد ما وقع منه الضرب هو مجاز باعتبار ما كان، ولا يطلق عليه ضرب حقيقة إلا وقت وقوع الضرب منه. قال من غير تجوز في أصله اللي هو الضرب. وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان، نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان. وكان الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا، عبارة الإمام ظاهرة في موافقة هذا الجواب، فإنه قال وأما الفعل أي وأما عدم دخول المجاز فيه بالذات فهو لفظ، أنا بقرأ من الحاشية، فهو لفظ دال على ثبوت شيء لموضوع غير معين في زمان معين، فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره، فلما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لذلك الشيء. حاصل الكلام كلام الإمام الرازي رحمه الله إن الفعل يشتمل على المصدر وزيادة، ضرب قال لي تشتمل على معنى الضرب، وكون هذا الضرب وقع في الزمن الماضي، صح كده ولا؟ سيضرب تشتمل على المصدر اللي هو الضرب وعلى زمان وقوع ذلك الفعل وهو المستقبل، تفهمون هذا؟ يبقى الفعل دل على حدث وزمن، الحدث اللي هو المصدر. فيقول مثلا إذا كان الفعل يشتمل على المصدر وزيادة فكيف يستعمل الفعل في معنى مجازي في حين أنه اشتمل على مصدر وهذا المصدر مستعمل في المعنى، مستعمل في المعنى الحقيقي؟ فهمت الشيخ رازي بيقول إيه؟ الفعل اشتمل على المصدر وزيادة، فكيف يكون الذي اشتمل على المصدر وزيادة مستعمل في معنى مجازي، في حين أن المصدر اللي هو جزءه مستعمل في المعنى الحقيقي. فهمت هذا؟ يعني الأعم مستعمل في معنى المجازي، داخله المصدر، كيف يكون جزءه حقيقي وهو كله مجاز؟ فهمتم وجهة الشيخ الرازي؟ يبقى الرازي يقول المصدر الفعل اشتمل على المصدر وزياد اللي هي الزمن. كيف يكون هذا الفعل بما اشتمل عليه من مصدر مستعمل في المعنى الحقيقي، في حين أن متضمنه اللي هو المصدر مستعمل في معنى كيف يكون الفعل بكامله مستعمل في المعنى المجازي، في حين أن جزءه اللي هو المصدر مستعمل في المعنى الحقيقي. وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان، نفي مجردا عن الزمن. تعليل لرأي الشيخ الرازي. كانه لم ينظر في الحقيقة والمجاز إلى الزمن في المصدر، وإذا اشتقق منه فاعل وإذا قال في الماضي هو لم ينظر إلى الزمن فقط نظر إلى الحدث بدون الزمن. نعم. قال ولا يكون المجاز في الأعلام، أنت تقول جاء زيد أطلق زيدا وأراد عمرا مجازا، ينفع كده العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ الأعلام لا تدخلها الإيه؟ المجاز. يبقى ما ينفعش تقول إيه أطلق زيدا وأراد إيه وأراد عمرا، ماشي؟ ثاني مثلا اول مثلا لما يقول جاء الامام احمد يقصد مثلا عالما معاصرا يعني مشابه له في علمه، لا يجوز من المجاز؟ بس هنا هنا هنا المجاز مش في العلم، يعني هو هنا ايه جاء من يشبه احمد، جاء يطلق ايضا اسمه. نعم. قال ولا يكون المجاز في الأعلام، وإلا فتحنا باب من الكذب كبير جدا. أنا أقول لك محمد جه، تقول إيه جاء محمد قصدت به علي، فاهم؟ وهكذا. ولا يكون المجاز في الأعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال في غير العالمية، لم يسبق لها استعمال في غير العالمية كسعاد، أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح، أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها. طيب خلي بالك من إيه من الكلام دوت. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو استعمال اللفظ في ما وضع له بوضع ثاني. طب الأعلام المرتجلة كسعاد وضع للدلالة على العالمية ولم يسبق استعماله في معنى آخر، يبقى سعاد هذه عندما تستعمل علما لامرأة هذا هو الوضع الأول، لأنها لم يسبق لها استعمال في معنى آخر، لم يسبق لها استعمال في معنى آخر، فاستعمالها في العالمية استعمال أول، يبقى لابد أن تكون حقيقة ولا ينطبق عليها تعريف المجاز. كلمة فواضح من أين جاء الوضوح؟ العالم العالم اللي هو الإيه المرتجل، العالم المرتجل لفظ وضع علما على شخص لم يسبق لهذا اللفظ أن استعمل في معنى آخر، وأنت تعرف المجاز بأنه لفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، هو لم يسبق له استعمال في معنى آخر، يبقى هذا الاستعمال هو استعمال أول، يبقى ينطبق عليه تعريف الحقيقة ولا ينطبق عليه تعريف المجاز. خلاص كده. طيب ده في الايه في المرتجله. طب المنقوله، الاعلام المنقوله هو لفظ استعمل في معنى ثم نقل الى العلميه. قال لي والله بنقول الفضل مصدر فضله، فضله فضله، ثم انا بعد ذلك اخذت هذه الكلمه ونقلتها من معنى المصدريه الى معنى العلميه، معنى الايه العلميه. قال لي طيب الاعلام المنقوله ديت زي فضل، ده لفظ استعمل فيما وضع له ثانيا، بس انا تعريف المجاز لا ينطبق عليه. لماذا؟ قال لي لان في تعريف المجاز لعلاقه بين المعنى الاول والمعنى الثاني، وهنا لا توجد مناسبه بين الزياده وبين الشخص الذي سميته فضلا. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ بيقول لي فهو واضح. من اين جاء الوضوح؟ اقول تعريف المجاز لا ينطبق عليه، لان الفضل وان استعملت اولا في المعنى المصدري ثم استعملت ثانيا في المعنى العلمي، إلا أنه لا توجد علاقة بين المعنى العلمي والمعنى المصدري، فلا ينطبق عليها تعريف المجاز، لأن قيد في المجاز لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا. هذه العلاقة غير موجودة في الأعلام المنقولة لغير مناسب، الأعلام المنقولة لغير إيه؟ مناسب. طيب أنت كانت زوجتك في اللحظات الأخيرة من الولادة، ماشي، وكان النور منقطع، ماشي، ففي لحظة الولادة جاء الإيه النور، فأنت ظننت أن في الولد ده إيه بركة، فسميته إيه مبارك، ماشي، عشان النور جه مع لحظة الإيه الولادة، تظن أن في الولد إيه بركة. قال لي طيب هذا علم منقول من من من مثلا من اللي هو معنى اسم المفعول مبارك الى المعنى العلمي لمناسبه، وهي ما تظنه في الولد من البركه. قال لي طيب اذا كان هذا الولد بعد ذلك شؤما على اهله، هل نغير اسمه؟ يبقى الاسم كما هو وان كان شؤما على اهله. قال لي لصحه الاطلاق مع ايه مع زوال المعنى اللي انت كنت تظنه، انت كنت تظن ان فيه البركه، ظهر ان فيه ايه ان فيه شؤما. قال لي برضك ما معنى ذلك الاسم جاء مبارك وذهب مبارك ومشي، فاهم؟ يعني صحه الاطلاق مع زوال الايه مع زوال المعنى. أما المجاز فإذا زال المعنى زال الاسم. يعني أنت كنت شجاعا فكنت أقول عنك أسد، ثم بعد ذلك صرت من أجبل الناس، هل يطلق عليك أسد؟ لكان يطلق عليك في الماضي عندما كنت شجاعا، أما الآن وقد دخلك الجبن والخوف ما عدنا نجيز أن نطلق عليك لفظ الإيه؟ الأسد. فهمت هذا؟ لكن الآخر الاسم باقي معه وانزال الايه المعنى. فهمت هذا؟ خلافا للغزالي في متلمح الصفه بفتح الميم الثانيه كالحارس في النقل، انه مجاز لانه لا يراد منه الصفه، وقد لانه ايه لا يراد منه الصفه، وقد كان قبل العلميه موضوعا لها. وهذا خلاف في التسمية، وعدمها أولى. عايز يقول إيه؟ إحنا اتكلمنا في الأعلام عن ثلاثة أمثلة: علم مرتجل لم يستعمل في غير العلمية، وعلم منقول، والعلم المنقول نوعان: نقل لغير مناسبة كالفضل، أو نقل لمناسبة لما يظن فيه البركة. مفهوم هذا؟ طيب في الجزء الثالث ده في القسم الثالث اللي هو من نقول عنه متلمح الصفة، أنا أطلقت عليه مبارك، سميت ولدي مباركا لما أظنه فيه من البركة، سميت ولدي بالحارث لظن أنه يحرث، لظن أنه إيه يحرث. هذا النوع من الأعلام يسمى متلمح الإيه الصفة. الشيخ الغزالي رحمه الله في متلمح الصفة اللي هو القسم الثالث ده، إحنا نقول في متلمح الصفة إن هو لا يدخله المجاز، الشيخ أو لا ليس مجازا في متلمح الصفة، نقول إن عنه ليس مجازا. الشيخ الغزالي قال يطلق عليه أنه مجاز، يطلق عليه أنه إيه مجاز. قال لي لماذا؟ قال لي معنى اسم المفعول، يعني إحنا دلوقتي لما تقول الحارث قبل العالمية كان هذا اللفظ مستعمل كوصف، كمستعمل كإيه كوصف، وبعد العالمية زال عنه هذا الوصف صار علما. يبقى الحارث قبل العالمية وصف، وبعد العالمية علم ليس وصفا، يبقى استعمل في غير ما وضع له، استعمل إيه لغير ما وضع له، لعلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وهو ما تظنه أنه سيكون حارسا سيكون مباركا. فهمت هذا؟ فالشيخ الغزالي بيقول إن لا يدخله المجاز، هو مجاز، هو إيه مجاز. الشيخ المحلي قال الخلاف التسمية، الخلاف الإيه، يعني أنا أسميه حقيقة أنت تسميه مجازا، نحن نتفق أنه قبل العالمية دل على الوصف وبعد العالمية لا يدل على الوصف، أنا وأنت نتفق على هذا المعنى، أنت تسميه حقيقة وأنا أسميه مجازا، يبقى الخلاف في التسمية، الخلاف في الإيه في التسمية. والشيخ المحلي يقول وعدمها أولى، عدمها أولى، عدم تسميته مجازا، قال وعدمها أي وعدم تسميته مجازا كما ذهب إليه المصنف أولى من تسميته بالمجاز كما ذهب إليه الغزالي. وهو فهمت هذا؟ عدم تسمية متلمح الصفة مجازا، عدم تسمية متلمح الصفة مجازا أولى من تسميته مجازا، كما يبقى صنيع ابن السبكي أولى من صنيع الغزالي، صنيع ابن السبكي لا أقل لا متلمح الصفة ليس مجازا، الغزالي قال أنا أسميه مجازا، قال الشيخ المحلي وعدم تسميته مجازا كما على ما قاله ابن السبكي أولى من تسميته بالمجاز كما قاله الغزالي رحمه الله. يعني منظور فيه إلى الصفة، متلمح يعني منظور فيه ملاحظ حلو، متلمح يعني ملاحظ فيه هذا المعنى. خلاص. قال ويعرف المجاز أي المعنى المجازي لللفظ. سبق أن قلنا أن الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ، اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقة والمجاز حقيقة، وأحيانا يوصف المعنى بأنه مجازي، ووصف المعنى بكونه مجاز من قبيل المجاز. فهنا قال إيه ويعرف المجاز أي المعنى المجازي لللفظ، ماشي، وصف المعنى بالمجاز من قبيل المجاز، ماشي. طب يعرف المعنى المجازي ويعرف المجاز، يبقى أطلق المجاز وأراد المعنى المجازي، ماشي. ويعرف المجاز أي المعنى المجازي لللفظ بتبادل غيره منه، الهاء دي تعود على إيه؟ على المعنى، بتبادل غير هذا المعنى المجازي منه أي من اللفظ. يبقى في عندي ضمير في غيره وضمير في منه، بتبادل غير هذا المعنى من اللفظ لولا القرين. لولا رأيت أسدا يقود أو يخطب. قال لي لولا يقود أو يخطب هذه لكان المتبادر من لفظ الأسد هو الحيوان الإيه؟ المفترس. لولا القرين. ومن المصحوب بها المجاز الراجح. الجملة ديت عندما يولد الشيخ المحلي جملة يعني غير منسجمة انسجام تام في أول النظر مع السياق لابد أن تقف وتبحث لماذا أتى بهذه الجملة. فهم؟ هو يقول كده إيه؟ ويعرف المجاز بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرين. كان يكفي والجملة اللي بعدها دي كانت ممكن تحذف نهائي لا تضر. قال ومن المصحوب بها المجاز الراجح. تقف أمام العبارة شوية ما معناها يعني غريبة مع السياق شوية. طيب خلي بالك من حاجة، هو كأنه أراد أن ينبه على معنى. أحيانا يكون اللفظ يقترن بقرينة ويدل على معنى مجازي ويكون هذا المعنى المجازي هو المشهور والمتبادر إلى الذهن. فإذا كان هذا المعنى متبادر إلى الذهن هل هذا يجعله حقيقة للتبادر؟ قال لي لا، هو مجاز حتى وإن تبادر، لأن تبادره لأجل الإيه؟ لأجل القرينة. لأجل الإيه؟ القرينة. أحيانا الحقيقة المعنى الحقيقي بيكون غير مستعمل كثيرا، والذي يغلب على استعمالنا هو الايه؟ المعنى المجازي. فاذا اطلق اللفظ تبادر الذهن الى المعنى، الى هذا المعنى، هل كون هذا المعنى متبادرا يجعله حقيقه؟ اقول لا، هو ايضا من المجاز وان تبادر، لان تبادره لاجل الايه؟ القرينه وكثره الاستعمال. لأجل القرينة وكثرة الإيه؟ استعمال. أوضح بالمثال، أوضح بالمثال. وإذا سيأتي في مسألة قادمة. لو قال رجل والله لا أشرب من النهر، لا أشرب من الإيه؟ من النهر. قال لي الشرب من النهر حقيقة هو أن يقرع بفيه، يقرع إيه؟ من النهر بفيه. والمعنى المجازي إنه أن يشرب من البحر بواسطة إيه؟ كوب مثلا. المعنى الأول يستعمل قليلا، الرعاة بس هم اللي بيشربوا من النهر بفيه، لكن غالب الناس يشربون من الإيه؟ بالكوب. فلو قال والله لا أشرب من النهر يتبادر إلى الذهن معنى الكوب، مع أن هذا المعنى ليس حقيقيا. يبقى هو تبادر لكنه ليس حقيقي. لماذا؟ قال لي كثرة الاستعمال هي التي جعلته يتبادر. ماشي، كثرة الاستعمال والقرينة هي التي جعلته يتبادر، وهذا لا يخرج عن كونه مجازا. هذا لا يخرج عن كونه مجازا. وإذا أخذ بالكوب ويشرب هو لم يحدث. دي مسألة تأتي بقى، هل العبرة بالحقيقة المرجوحة ولا بالمجاز الراجح؟ ماشي، هيقولك أبو حنيفة العبرة بالحقيقة، وأبو يوسف يقول العبرة بالمجاز الإيه؟ الراجح. فهو يحنث إذا شرب من الكوب، لا يحنث على مذهب أبي حنيفة ويحنث على مذهب أبي يوسف. ماشي، أظن إحنا كمان مع أبي يوسف المسألة دي في الحنثية. أو هو في الكتاب يصحح إن هو لا يحنث بواحد منهم. ستأتي المسألة، ستأتي. خلاص، يبقى فهمتوا كده؟ قال ومن المصحوب بها بالقرينة المجاز الراجح. عايز يقول ما، يقول ما الشيخ محل عايز يقول ايه؟ المجاز الراجح وان تبادر الى الاذهان لا يخرجه ذلك عن كونه مجازا، فليس هو بمعنى حقيقي وان تبادر، لان التبادر لم ينشأ من ذات اللفظ وانما نشأ لاجل القرينة وكثرة الاستعمال. ف فهمت هذا؟ ومن المصحوب بها يعني بالقرآن. المجاز الراجح. فلا كأنه يقول أنا أنبه على أن المجاز الراجح وإن تبادر معناه لا يخرجه هذا التبادر عن كونه مجازا، لأن تبادره ليس من ذاته وإنما من القرينة وكثرة الاستعمال. راجح على الحقيقة، راجح على الحقيقة، أكثر استعمالا منها، متبادر إلى الذهن أكثر منها. بالقرينة. ومن المصحوب بها هو يقول المجاز الراجح من المصحوب بالقرينة، يعني عايز يقول تبادره مش ليس من ذاته، تبادره من القرينة، ولأجل ذلك هو من المجاز وليس من الحقيقة. فهمت هذا؟ يبقى هو ينبه على أن المجاز الراجح وإن تبادر معناه لكثرة الاستعمال فهو مع هذا التبادر، فهو مع هذا التبادر من قبيل المجاز لا الحقيقة. ماشي. يبقى ينبه على أن المجاز الراجح وإن تبادر ماشي وإن تبادر أن المجاز الراجح وإن تبادر من المجاز لكثرة الاستعمال فهو مع هذا التبادر من قبيل المجاز للحقيقة، لأن تبادره لأن تبادره لأجل الحقيقة، لأجل القرينة وكثرة الاستعمال، لأجل القرينة التي هي كثرة الاستعمال. مفهوم هذا؟ عندكم إشكال فيها في العبارة دي؟ وسيأتي، سيأتي أين؟ في مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة، يعني إيه؟ تعرف به بالتبادر، التبادر من غير قرينة تعرف به، أي تعرف بالتبادر من غير قرينة الحقيقة. يعني إذا كان عدم التبادر لولا القرينة من علامات المجاز، فالتبادر من غير قرينة من علامات الحقيقة. إذا كان عدم التبادر لولا القرينة من علامات المجاز، يفهم من ذلك أن التبادر من غير قرينة علامة الحقيقة. قال لي هذه العلامة الأولى. طب العلامة الثانية؟ قال وصحة النفي، يعرف المجاز بالتبادر ويعرف المجاز بصحة النفي، بأن تنفي المعنى الحقيقي. يعني أن أنت تطلق لفظ في معنى مجازي، يجوز لك مع هذا الإطلاق المجازي أن تنفي المعنى الحقيقي، كما في قولك في البليد هذا حمار، فإنه يصح نفي الحمار عنه. يعني إذا أطلقته في معنى وصح نفي هذا المعنى، يبقى هذا المعنى لم يكن معنى حقيقيا. طب تعال نجرب، أنت تقول مثلا على البليد حمار، فأقول لك هو ليس بحمار، فهذا تصنعه مع ولدك عندما يتغابى، تقول له يا حمار فيرد العين ويقول له لست بحمار، فهمت؟ اطلاق مجازي. لكن الحمار اللي هو من ذوات الاربع، اذا قلت عليه هذا حمار، هل يصح احد ان، هل يمكن احد ان ينفي عنه الحمار فيقول له هو ليس بحمار، هو من ذوات الاربع، هذا الحيوان هو من ذوات الاربع، تقول عنه هذا حمار، هل يصح النفي؟ لان اطلاق حقيقي. لكن لما اطلقت على الولد حمار صح ايه النفي. قال لي وعدم، ويعرف المجاز، ودي العلامه الثالثه، بالتبادر وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراد، لهذه العلامة الثالثة فيما يدل عليه. إيه الاضطراد يا شباب؟ ما معنى الاضطراد؟ قال الاضطراد بمعنى الاستمرار والوجود، بمعنى الوجود والإيه والاستمرار. قال هذا اللفظ يطلق ويراد به معنى. اضطراد اللفظ في هذا المعنى علامة على أنه حقيقة، وجوب الاضطراد، وجوب الإيه الاضطراد، وجوب الاضطراد. كلما أطلق هذا اللفظ أطلق على هذا المعنى. قال وجوب الاضطراد من علامات الحقيقة، وعدم وجوب الاضطراد من علامات المجاز. قال لي وتحت عدم وجوب الاضطراد تحت هذا الشرط صورتين، ألا يضطرد أصلا أو يضطرد لا وجوبا. يبقى هو هنا منظور إلى إيه؟ إلى كلمة وجوب وإلى كلمة الاضطراد. قال لي طيب قد هذا الشرط يتحقق عدم وجوب الاضطراد، يحصل بماذا؟ قال لي يحصل بأن لا يضطرد أصلا أو يضطرد لكن لا وجوبا. قال لي لا يضطرد أصلا، مثل واسأل القرية، أنت تقول أطلق القرية وأراد أهلها. قال لي طيب هل هذا يضطرد؟ فأقول مثلا اسأل البيت وتريد أهله واسأل البساط وتريد أهله واسأل الكرسي وتريد صاحبه، هل يضطرد؟ قال لي لا يضطرد. قال لي إذن واسأل القرية مجاز لأنه لا يضطرد في جميع جزئياته، ماشي؟ تقول مثلا اسأل الكرسي وتريد صاحبه، واسأل البساط اللي هو الفرش الذي يكون في الأرض، ماشي، وتريد أصحابه، قال لي هذا لا يضطرد. يبقى واسأل القرية مجاز، إطلاق القرية وإرادة أهلها مجاز لأنه لا يضطرد في كل الجزئيات. أو يضطرد لا وجوبا، قال لي كل رجل شجاع يصح أن تقول أو تطلق عليه أسد، كل رجل شجاع يصح أن تطلق عليه أسد. الاضطراد متحقق، قال لي الاضطراد متحقق في كل الجزئيات لكن لا وجوبا. لماذا؟ قال لي لأنه يجوز لي أن أعبر في بعض أفراد الرجل الشجاع، في بعض أنا في بعض أفراد الأسد أن أعبر عنه تاني، يجوز لي أن أعبر في بعض أفراد الرجل الشجاع بلفظ الرجل الشجاع. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي أنا أقول يصح لي أن أطلق لفظ الأسد على كل رجل شجاع، الاضطراد متحقق لكنه لا غير واجب. لماذا؟ ربما آتي في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال أطلق على بعض الأفراد من الرجل الشجاع رجل شجاع، أستعمل المعنى الحقيقي. يبقى الاستعمال، فهمت هذا؟ يبقى هنا الاضطراد متحقق لكن لا وجوبا. يمكنك ان تقول عن الرجل الشجاع انه شجاع ولا تعبر عنه بلفظ الاسد، بخلاف لفظ الاسد على الحيوان المفترس هو مضطرد وجوبا. كل افراد الاسد يطلق عليها لفظ الاسد بالاضطراد، ولو تخلف لفظ الاسد عن الحيوان المفترس تخلف المعنى الحقيقي، تخلف المعنى الحقيقي. يبقى هنا الاضطراد ايه؟ وجوبا. يبقى اذا كان، اذا وجد وجود وجوب الاضطراد قال لي ده علامه على الحقيقه. طب اذا لم يضطرد او اضطرد لا وجوبا يبقى علامه من علامات المجلس. قال وعدم وجوب الاضطراد، وعدم وجوب اضطراد اللفظ. الاضطراد هنا معرف بقال، يعني لو انت عايز تعبر بالاضافه اوضح، يبقى عدم وجوب اضطراد اللفظ. ومعنى اضطراد اللفظ يعني استمرار دلالته فيما يدل عليه، فيما يدل عليه اللي هو المعنى. اضطراد اللفظ استمرار اللفظ في الدلالة على المعنى. الاضطراد معناه الاستمرار. يبقى عدم وجوب اضطراد اللفظ يعني استمرار اللفظ في دلالته على ما يدل عليه اللي هو المعنى، بأن لا يضطرد كما في واسأل القرية أي أهلها، فلا يقال واسأل البساط. ماشي؟ عارفين البساط؟ نعم. أي صاحبة، قال لي هذا لا يقال. ماشي؟ لو كان يطرد بتقول إيه بقى؟ واسأل الحذاء. أطلق الحذاء وأراد إيه؟ وأراد صاحبها. أو يطرد لا وجوبا، كما في الأسد للرجل الشجاع فيصيح في جميع جزئياته. في جميع جزئيات مين؟ الرجل الشجاع. كل رجل شجاع يصيح أن تطلق عليه الأسد. قال من غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها، في بعض جزئيات الرجل الشجاع بالحقيقة، فأقول في رجل شجاع معين هذا رجل شجاع. ماشي؟ أن يعبر في بعضها، بعضها بعضها دي تعود على ماذا؟ جزئيات الرجل الشجاع، جزئيات الرجل الشجاع يعبر في بعضها بالإيه؟ بالحقيقة. بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته. يلزم يعني يجب، يلزم يعني إيه؟ لفظ الأسد يستعمل في كل جزئيات الحيوان المفترس باضطراد وجوبا. طيب لماذا هو وجوبا؟ قال لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. لماذا يلزم يجب أن يضطرد؟ قال لأنه لو تخلف عن فرض لتخلف المعنى الحقيقي. لو تخلف عن فرض، ماشي، تخلف الايه؟ المعنى الحقيقي. يعني مثلا شايف الأسد المفروض ده؟ شايف الأسد ده؟ هذا الأسد اللي انت شايفه ده تخيلا، هذا الأسد لو كان جبانا، أسد جبان، فقلت عنه قط، يبقى ده ده تعبير حقيقي؟ تعبير مجازي. فهمت هذا؟ يبقى الحيوان المفترس إذا تخلف عنه لفظ الأسد فأطلقت عليه لفظ القط لجبنه، فهم؟ يتخلف الايه؟ المعنى الحقيقي. أقول لك يبقى تستعمل مجازي مش حقيقي. فهمت هذا؟ في كل كلمة تسلسلات يعني عود وترجع. سبحان الله. أظن العبارة وصلت. طيب، ويعرف المجاز بتبادره، ويعرف المجاز بصحة النفي، ويطلق المجاز بعدم وجوب اضطراده. والعلامة الرابعة قال ويعرف المجاز بجمعه، بجمعه على خلاف ما يجمع عليه اللفظ إذا أريد منه المعنى الحقيقي. يعني عايز يقول إيه؟ قال لي هذا اللفظ له معنى حقيقي نحن نتفق عليه، نتفق إيه عليه، ويوجد له معنى آخر اختلفنا فيه، هل هو حقيقي أم مجازي، أم هو هل هو حقيقي أم مجازي. فإذا وجدناه يجمع بهذا المعنى اللي هو المختلف فيه، هل هو حقيقي أو مجاز، على خلاف المعنى الذي اتفقنا عليه أنه حقيقة، قال يبقى جمعه على خلاف ما يجمع عليه اللفظ بالمعنى الحقيقي دليل على مجازيته. نشرح بالمثال. أنا وأنت اتفقنا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، أنا وأنت نتفق على هذا المعنى. ثم وجدنا أن لفظ بتقول مثلا وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل لهم صلوا، مفهوم هذا؟ قال لي طيب الأمر بمعنى الفعل، وشاورهم في الأمر، أي وشاورهم في الفعل، أنا أقول عنه أنه حقيقة وأنت تقول عنه أنه مجاز. اختلفنا في احنا نتفق أنه يستعمل في معنى الفعل، بس أنا أقول يستعمل حقيقة وأنت تقول يستعمل مجازا. أقول لك الأمر بمعنى القول اللي هو المعنى الحقيقي يجمع على أوامر، الأمر بمعنى الفعل يجمع عليه، تقول يجمع على أمور، يجمع على أمور، يعني أمر، عايز أقول بيننا أمور كثيرة، يعني أفعال كثيرة. قال لي أما أقولش بيننا أوامر، يبقى مثل أوامر مش بمعنى أفعال، التي بمعنى أفعال هي أمور. قال لي إذن جاء الأمر بمعنى الفعل يجمع على أمور، بينما هو في المعنى الحقيقي المتفق عليه اللي هو القول يجمع على أوامر. فأقول إذن هذه علامة على أن الأمر بمعنى الفعل مجاز، لأنه لم يجمع بنفس الطريقة التي جمع بها لفظ الأمر المستعمل في المعنى الحقيقي اللي هو بمعنى القول الطالب للفعل. هذا يجمع على أوامر وذاك يجمع على أمور. فهمتم؟ عدم التصرف كتصرف في الحقيقة ده تأتي، إن هما هذه تأتي، تأتي إن شاء الله. ولو ما جاتش هوضح، أظنها تأتي ولو ما جاتش هوضح. قال لي وجمعه، دي العلامة الرابعة، على أي جمع اللفظ الدال عليه، الدال عليه عليه هي تعود على ماذا؟ على المعنى المجازي، على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا. طب لماذا هو مجاز في معنى الفعل؟ قال يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة، فيجمع على أوامر. ولا خلاف بين الناس في أن الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، يختلفون في إيه؟ في استعماله بمعنى الفعل، هل هو حقيقة أو مجاز. قلنا ما اتفقنا عليه أنه حقيقة جمع على أوامر، وما اختلفنا فيها هل هو حقيقة أو مجاز، وجدناه يجمع على أمور، فهذه علامة على أنه مجاز، علامة على أنه إيه؟ مجاز. وبالتزام تقييده، ودي العلامة الخامسة، أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته، بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير، من غير إيه عندك؟ لزوم. لزوم إيه؟ إيه؟ كالإيه؟ كالعين الجارية. من غير لزوم كالعين الجارية. ماشي، أيوة كده يتفهم الكلام. أنا عندي من غير لزوم الجارية، فأنا الجارية ديت كيف أفهمها؟ من غير لزوم كإيه؟ كالعين الجارية. خلاص كده اتفهمت العبارة. أولا عشان تفهم هذا المثال لابد أن تحدد أين المجاز، أين، وفي تحديد أين المجاز دي ليس بالسهل، هم اختلفوا فيه. خلينا نسير على يعني ما وجهه أصحاب الحواشي تعليقا على كلام الشيخ المحلي رحمه الله. يعني الأرجح أو المقرر في الحاشية أن المجاز وقع في المضاف، لأن منهم من قال المجاز وقع في المضاف إليه، ومنهم من قال المجاز وقع في المضاف والمضاف إليه. طيب جناح الذل، الشيخ قال لي أي لين الجانب، لين الجانب ما المقصود بها؟ هل هي تفسير للجناح واحدة، ولا تفسير لين الجانب دي تفسير للذل واحدة، ولا لين الجانب تفسير لجناح الذل للمضاف والمضاف إليه؟ هذه الأقوال الثلاثة خيلت، واخفض لهما جناح الذل. قال لي الشيخ، قال لي جناح الذل أي لين الجانب، هل لين الجانب تفسير للجناح فقط؟ قيل هل هو تفسير للذل فقط؟ قيل هل هو تفسير للمضاف والمضاف إليه جناح الذل؟ قيل. يبقى فيها كم قول؟ ثلاث أقوال. اللي وجهه أصحاب الحواشي اعتبار المعنى الأول، وهو أن الشيخ المحلي عندما فسر لين الجانب كان يفسر الإيه؟ المضاف، يفسر الإيه؟ المضاف. والحاصل أن الجناح استعمل مجازا في لين الجانب، والدليل على مجازية هذا اللفظ في هذا المعنى أنه لا يدل على هذا المعنى إلا إذا قيد بالذل بإضافته إلى الذل. فهمتم المثال كده؟ يبقى استعمل الجناح، والجناح حقيقة فيما للطائر، ماشي؟ صح كده ولا لا؟ استعمل الجناح الذي هو حقيقة في جزء الطائر، استعمله مجازا في لين الجان، ماليش دعوة بالذل. طيب ما الذي دل على مجازية هذا المعنى؟ قال لي لزوم إضافته للذل، لأن الجناح لو لم يضف للذل لا يدل على لين الجانب، هو لا يدل على لين الجانب إلا إذا أضيف إلى الذل. قال لي طيب نار الحرب، أيضا الشيخ هنا يفسر نار الحرب بشدة الحرب. قال لي النار، أطلق النار وأراد الشدة، والنار لا تستعمل بمعنى الشدة إلا إذا أضيفت إلى الحرب، إلا إذا أضيفت إلى إيه؟ قال لي لزوم إضافتها إلى الحرب دليل على مجازية هذا المعنى، أنها لولا هذه الإضافة ولولا هذا التقييد ما دلت على هذا المعنى. فهمتم اللزوم جاي منين؟ هي لا تدل على هذا المعنى إلا إذا قيدت بهذا القيد، إلا إذا أضيفت لهذا المضاف إليه. لزوم إضافتها ولزوم تقييدها بهذا القيد دليل على مجازية هذا المعنى. وكده وضحت المسألة؟ لولا الإضافة ما لا يمكن أن يطلق الجناح ويراد به الجانب، لولا الإضافة إلى الذل. لا يمكن أن تطلق النار ويراد بها الشدة إلا إذا أضيفت للحرب، لزوم إضافتها علامة على مجازية هذا المعنى. هذا مجاز الإسناد؟ لا حقيقي، مجاز الإفراد، إحنا بنتكلم في مجاز الإفراد. التزام التقييد يكون دائما بالإضافة، يعني هم ذكروا قد يكون بغيره، قد يكون بغيره، ماشي؟ وصل المعنى؟ في الحاشية بس تتميما للفائدة، هو لما قال لي إن الجناح هنا، الجناح هنا بمعنى لين الجانب، قال معنى الآية اخفض بمعنى حقق أو حصل، حقق وإيه؟ حصل للوالدين لين الجانب عن طريق الذل لهم، ويبقى هو ده معنى الإيه؟ الآية على ما ذكره صاحب الحاشية. اخفض يعني إيه؟ حصل، حصل للوالدين جناحة يعني لين الجانب عن طريق إيه؟ عن طريق الذل والتواضع للوالدين، يأمرك فتأتمر. فهمت؟ وفي الحاشية قال الشيخ قال إيه؟ نار الحرب أي شدته، قال أعاد الضمير إلى الحرب مذكرا والحرب مؤنثة، فكان ينبغي على الشيخ المحلي رحمه الله أنه يقول إيه؟ أي شدتها. ويستأنس في الحاشية بقول الله تعالى حتى تضع الحرب أوزاره، ولا أوزارها، أعاد الضمير إليه إيه؟ مؤنثة. فهو بيقول يعني كان ينبغي للشيخ المحلي أنه هو يعيد الضمير مؤنثة. فهمت ديت؟ بدل ما يقول شدته يقول شدتها، الحرب مؤنثة. قال لي من الحقيقة بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير لزوم كالعين الجارية. بص يا مولانا، قال لي لفظ العين ده لفظ مشترك، صح ولا لا؟ ممكن أقول عندي عين وأريد بها الجارية من غير الإضافة، وممكن أقول عندي عين جارية، عندي عين إيه؟ جارية. يبقى هنا تقيد، لكن لزوما لا، ليس لزوما، أحيانا أقيد وأحيانا لا أقيد. قال لك لا تستطيع أن تقول النار بمعنى الشدة إلا إذا أضفتها للحرب، ولا تستطيع أن تقول الجناح بمعنى لين الجانب إلا إذا أضفتها للذل، ماشي؟ طبعا ده على ما في الكتاب. طبعا جناح الذل دي فيها كلام كتير للعلماء، ماشي. ومن في تخريجات كثيره يعني في توجيهات ممكن تكون اقرب من هذا التوجيه، وهو ان هذا الكلام من قبيل اضافه الصفه للموصوف، يعني واخفض لهم جناحك الذليل، جناح الذلي يعني جناحك الايه الذليل، من باب اضافه ال مفهوم هاد كده؟ نعم. خلنا كم علامة كده يا شباب؟ خمسة. تبادله وإيه؟ وصحة النفي. تبادله وصحة النفي، عدم وجوب الاضطراد والجمع على خلاف ما يجمع عليه اللفظ بالمعنى الحقيقي، وإيه تاني؟ والالتزام تقييده. والسادس هو توقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر. نريد إعادة الضمائر. قال وتوقفه، وتوقف اللفظ، وتوقفه أي توقف اللفظ. لا معلش، وتوقفه توقف المعنى، توقف المعنى المجازي، توقفه يعني توقف المعنى المجازي في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر. توقف المعنى المجازي في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر. خلاص كده؟ آه. جميل جدا، جميل جدا. أنا كده فاتي حاجة. عايز يقول إيه الكلام دوت؟ قال لي هذا اللفظ استعمل في معنى مجازي، ولا يجوز لك أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي إلا إذا اقترن هذا اللفظ بلفظ آخر يماثله مستعمل في المعنى الحقيقي. هذا اللفظ استعمل في معنى مجازي، لا يمكنك أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي إلا إذا جئت بلفظ آخر بجواره بنفس اللفظ ولكن مستعمل في المعنى الحقيقي. قال لي اديني مثال. قال لي ومكروا ومكر الله. قال لي ومكر الله أي جازاهم الله على مكرهم. استعمال المكر في معنى المجازاة معنى مجازي، لا يمكنك أن تستعمل معنى هذا اللفظ في المعنى المجازي إلا إذا أتيت بلفظ المكر مجاورا له مستعملا في المعنى الحقيقي. ومكروا حقيقة، والآية دي في مين؟ هو في الحاشية بيقول إن هذه الآية طبعا اللي هم من هموا بقتل المسيح عليه السلام دبروا وخططوا وأرادوا أن يوقعوا بالمسيح عليه السلام ويقتلوه، فهذا مكر منهم على الحقيقة، مكر وخداع منهم على الحقيقة. يبقى مكروا بمعنى خدعوا ورتبوا وخططوا، ده المعنى الايه الحقيقي. وجزاهم الله على مكرهم بأن ألقى الله شبه المسيح عليه السلام على رجل منهم الزعيم بتاعهم، فايه فقتلوا الزعيم، فقتلوا ايه زعيمهم يظنونه الايه المسيح. يبقى مكروا اللي مستعمله في المعنى الحقيقي، ومكر الله مستعمله في معنى المجازاه. قال لك لا يجوز لك ان تستعمل مكر في معنى المجازاه الا اذا اتيت بمكره مستعمله في المعنى الحقيقي. توقف المعنى المجازي على لفظ مقارنه لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي، توقف المعنى المجازي من اللفظ على مجاوره لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي، دي من علامات المجاز، من علامات الايه المجاز. يبقى مكر بمعنى جزا مجازا. فهمت كده؟ المقصود على المسمى الاخر اي المعنى الحقيقي، على اطلاق اللفظ في المسمى الآخر في المعنى الحقيقي الآخر. المعنى الحقيقي. طيب بس هنا خلي بالك من حاجة، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله أي أم أي أمنوا مجازات الله لهم على ما ارتكبوه. ما المكر هنا استعمل في معنى المجازات ولم يقارنه لفظ المكر مستعملا في المعنى الحقيقي، فقالك لا هو وجد ولكن وجد تقديرا، وجد إيه تقديرا. والمعنى أفأمنوا حين مكرهم، مكر الله أفأمنوا حين مكرهم مكر الله. يبقى هنا أحيانا يؤتى باللفظ ظاهرا وأحيانا يؤتى باللفظ تقديرا، ماشي؟ يفهم من السياق. أفأمنوا حين مكرهم مكر الله، ماشي؟ فهمت كده؟ زي الآية الكريمة يعني بالمعنى يعني. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم إيه؟ يبقى هم مكروا وعاقبة مكرهم أنا إيه؟ دمرناهم. فكان هذا التدمير مجازاة لهم على إيه؟ على مكرهم. أفأمنوا مكر الله أي أمنوا، أفأمنوا حين مكرهم مكر الله. يبقى إحنا كده بنقول إيه؟ توقف إطلاق اللفظ في المعنى المجازي على مقارنة لفظ له مستعملا في المعنى الحقيقي، إما في الظاهر وإما تقديرا. هو الشيخ حتى صرح كده في المثل توقفه على المسمى الآخر إما في التقدير أو في الظاهر، إما في التقدير زي أفأمن ومكر الله أو في الظاهر زي ومكر ومكر الله. فهمتم كده؟ نقرأ كده. قال وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر نحو ومكر ومكر الله أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا اتفقوا وهم اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأن تفسير بقى مكر الله بهم بأن ألقى أو بأن ألقي شابهه على من وكلوا به قتله. قالوا لفلان أنت تقتل المسيح، فهذا الذي هو اللي كان من عمله أو من مهمته أن يقتل المسيح ألقي عليه شبه الإيه المسيح، ماشي؟ وعندك إيه بعد وكلوا به على من وكلوا به إيه؟ اقرأ كده بأن ألقي شبهه على من وكلوا به قتله. عندك بقتله على طول؟ نعم. وكلوا بأن ألقى شبهه بأن ألقى الله شبهه على من وكلوا ماشي ماشي هي وكلة ولا وكلة وكلة ولا وكلة هي أظن وكلة صح ومنها التوكيل وكلوا به خليها أنت أثبت اللي في نسخة عندك وكلوا بإيه بقتله عندك كده نعم ورفعه وكلوا بقتله صح كده ورفعه إلى السماء بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه بأن ألقى الله شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه الله عز وجل إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر فإطلاق المكر على المجازات عليه متوقف على وجوده. وجوده إيه؟ على وجود لفظ المكر مستعمل في المعنى الحقيقي، بخلاف إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي فلا يتوقف على غيره. طيب أنا ممكن أستعمل مكر بمعنى خدع ودبر، أو ممكن ولا يشترط فيها أن يأتي لفظ الماء، فهمت؟ أقول مكر فلان بي، فهم؟ لكن استعمال مكر في معناها الحقيقي لا يشترط فيها أن أقول مكر ومكر، لكن مكر بمعنى جازة لازم أقول مكر ومكر، فهمت؟ أحتاج إلى مجاورة لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي. إذا استعملت مجازا، إذا استعملت حقيقة لا يشترط هذا. بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره. ولم يأتي على قوله أنا صاحب، أنا صاحبكم، هو واحد منهم ظنه المسيح، قم يقتلوا لهم أنا صاحبكم، أنا صاحبكم. فلا يتوقف اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي على لفظ آخر يستعمل في معنى حقيقي أو في لفظ مجازي. ممكن أقول لك أكرمني زيد، وممكن أقول أكرمته فأكرمني، فهم؟ ما يبقى قال لي أكرمني زيد مستعمل في المعنى الحقيقي، فممكن أن يأتي معها أكرمني أكرمته فأكرمني، كلاهما مستعمل في المعنى الحقيقي، أو ابتداء أقول أكرمني إيه زيد، لكن مكر في المعنى المجازي لازم أقول مكر ومكر. ماشي؟ إما على التقدير أو في الظاهر. والإطلاق على المستحيل، ودي العلامة رقم كام يا شباب؟ سبعة. أن يطلق اللفظ لو أردنا المعنى الحقيقي لكان هذا المعنى الحقيقي مستحيل، فاستحالة المعنى الحقيقي دليل على أنه استعمل في معنى مجازي. نحو واسأل القرية، قال القرية حقيقة في الأبنية المجتمعة، فلو استعملنا لفظ القرية في الحقيقة في المعنى الحقيقي لكان ذلك من قبيل المحال. واسأل القرية في إطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل، لأنها الأبنية المجتمعة وإنما المسؤول أهله. يبقى استحالة المعنى الحقيقي أمارة على أن اللفظ مستعمل في معنى مجازي. العبارة كده واضحة؟ الأبنية صح؟ لأنها القرية الأبنية المجتمعة. وسؤال الأبنية لا يصح عقلا، وسؤال الأبنية لا يصح إيه؟ عقلا. وإطلاق اللفظ على المعنى المستحيل، إطلاق اللفظ على الإيه؟ على المعنى المستحيل. يبقى استحالة في المعنى الحقيقي دلالة على أن اللفظ مستعمل في المعنى المجازي. نحو وصل القرية بإطلاق المسؤول صحيح؟ نعم، بإطلاق المسؤول. نحو وصل القرية في إطلاق المسؤول، إطلاق المسؤول اللي هو القرية، عندكم إطلاق ولا بإطلاق؟ لا، في إطلاق المسؤول، في إطلاق المسؤول عليها، في إطلاق المسؤول عليها، المسؤول اللي هم أهلها، في إطلاق المسؤول اللي هم القرية عليها، على القرية. المأخوذ من ذلك مستحيل. مستحيل بخبر ايه؟ خبر الإطلاق. الإطلاق لأن الأبنية المجتمعة، لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها، فإطلاق المسؤول عليها، المسؤول اللي هم أهل القرية، ماشي؟ إطلاق أهل القرية على القرية. هذا الإطلاق مجاز، ماشي؟ فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل، لأن الأبنية المجتمعة، لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهله. عبارة ملغزة شوية، ولكن المقصود ما قلته لك، أن إذا كان اللفظ مستعملا في معنى، هذا المعنى الحقيقي، اللفظ مستعمل، إذا حمل اللفظ على المعنى الحقيقي لازم معنى مستحيلا، أو لازم المحال، لازم المحال. إذا لازم المحال من استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، يبقى هذا اللفظ مستعمل في معنى مجاز. والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. فليس لنا أن نتجوز احنا جبنا سيرة المبارك ومثال الولد الذي يولد عندما اتفق النور احسن حقيقة لا مجازة انطفى النور. نستفيد من نور الحقيقي. انتقلنا إلى النور الحقيقي. طيب نكمل. بيقول يا شيخ والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. فليس لنا أن نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا، وقيل لا يشترط ذلك، بل يكفي بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا. عايز من الشيخ بيقول مثلا هل يجوز لي أن أتجوز بأن أطلق السبب، بأن أطلق السبب وأريد المسبب؟ فأقول لك على الرأي الراجح، على الرأي الراجح أنه يجوز لك ذلك إذا سمعنا عن العرب أنهم ولو في صورة واحدة أطلقوا السبب وأرادوا المسبب. فهمت هذا؟ يبقى اشتراط السماع في نوع الايه المجاز، لا يشترط سماع الصورة بعينها، يشترط أنه إذا تجوزوا في صورة واحدة فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب، ليه أنا أن أستعمل لفظ السبب سبب آخر وأريد المسبب، ولفظ آخر وأريد المسبب، لفظ آخر وأريد المسبب. فهمت هذا؟ يبقى والبعض قال لا يشترط هذا الشرط. فإذا سمعنا العرب تطلق السبب وتريد المسبب، ولم نسمعهم يطلقون المسبب ويريدون السبب عكس الصورة، فأقول إذا أطلقوا السبب وأرادوا المسبب فلي أنا أن أتجوز وأستعمل المسبب وأريد الإيه، وإن لم يسمع ذلك عن العرب. فهمت كده؟ هذا على القول الثاني. طب هذا على القول الأول اللي لا يجوز. فهمت هذا؟ نعيد. العرب استعملت لفظ السبب مرة وأرادت به المسبب، لي أنا بعد ذلك أن أستعمل سبب آخر وأريد به المسبب، وسبب ثاني وأريد به المسبب، وسبب ثالث وأريد به المسبب. كل هذه الصور لم تسمع عن العرب، لكن سمع إطلاق سبب عن العرب وأرادة المسبب. فهمت كده؟ يبقى عين المجاز لا يشترط، لكن نوع المجاز يشترط. أنا أقول للأمير يد وأريد به قدرة. قد ربما لا نجد أن العرب استعملت اليد بمعنى القدرة. هل يشترط أن أبحث عن أن العرب استعملت اليد بمعنى القدرة؟ لكن أبحث عن أن العرب استعملت السبب وأرادت المسبب. فهمت هذا؟ أقول لفلان علي يد يعني نعمة. لا يشترط في صحة هذا المجاز أن العرب استعملت اليد بمعنى النعمة، وإنما يشترط أنها استعملت السبب وأرادت المسبب. يبقى الاشتراط في نوع المجاز. بعضهم قال لا يشترط سماع عين المجاز ولا يشترط سماع نوع المجاز. فلو أن العرب أطلقت السبب وأرادت المسبب ولم يسمع عنها على سبيل الفرض أنها عكست فاستعملت المسبب وأرادت السبب، ليه أنا أن أستعمل المسبب وأريد السبب؟ على القول الثاني لا يشترط سماع عين المجاز ولا نوع المجاز. على القول الأول لا يشترط سماع عين المجاز لكن يشترط سماع نوع المجاز. وتفرقون ماشي؟ تفهمون كده يعني إن شاء الله. وتوقف الآملي في الاشتراك وعدمه. في نوع لصحة التجوز في السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه. والآملي توقف اشتراط نوع. في اشتراط احنا دلوقتي الخلاف هل النوع يشترط ولا لا يشترط. والآملي توقف في اشتراط السماع في نوع المجاز أو عدم الاشتراط في عدم اشتراط السماع في نوع المجاز. قال ولا يشترط السماع في شخص المجاز يعني في عين المجاز. ماشي؟ هذا الشخص بمعنى إيه أصلاً؟ بمعنى عينه. ماشي؟ ولا يشترط السماع في شخص المجاز يعني عين المجاز إجماعاً بألا يستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها. زي ما قلت لك لو قلت للأمير يد قل لا يصح هذا الإطلاق إلا إذا سمعنا العرب قالت استعملت اليد في معنى القدر. لفلان علي يد أي نعمة، فتقول مثلا لا يصح أن أطلق لفظ اليد وأريد النعمة إلا إذا سمعت عن أن العرب استعملت لفظ اليد في معنى النعمة. أقول لك هذا لا يشترط. هل يشترط؟ لم يشترط أحد، إنما اشترط السماع في نوع المجاز على الراجح. وبعضهم لا يشترط حتى السماع في نوع المجاز. على العرب طبعا في عصر الاستشهاد نعم. بعضهم مثلا إذا ساد الأرض لدى الناس حتى لا يعتبر هذا. يعني ممكن هو طبعا المعتبر هنا العرب في عصر الاستشهاد. المعتبر هنا العرب في عصر الاستشهاد. وقد يتعرف الناس على خلاف اللغة. قد يتعرف الناس على خلاف اللغة. نكتفي بهذا القدر. أغلقتم لسه؟ ممكن ننتظر، ممكن نأخذ المعرف كمان مرة، نأخذ المعرف كمان. نشرب المعرف. قال الشيخ رحمه الله المعرب المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفقا للشافعي وابن جرير والأكثر. طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف معنى المعرب. قال لي مثلا لفظ القسورة استعمل في غير لغة العرب في معنى الأسد، فاستعمل في لغة العرب بمعنى الايه؟ الأسد. فهمت هذا؟ قال لي الاستبرق اسم من أسماء الحرير وضعته غير العرب لمعنى الحرير أو لنوع من الحرير واستعملته العرب في نفس الايه؟ في نفس المعنى. يبقى استعمال اللفظ في غير في فيما وضع له عند غير العرب، استعمال العرب للفظ في معنى وضع له هذا اللفظ ولكن في لغة غيرهم. والشيخ هنا استثنى العلم، كأن العلم عنده ليس من قبيل المعرب، العلم عنده ليس من قبيل. لماذا وجه هذا الكلام؟ إن الأعلام تنقل كما هي في كل اللغات لا تترجم. يعني مثلا واحد اسمه جميل، اسمه ايه؟ هو اسمه كده، ما اسمه جميل. هل اذا ذهب مثلا الى بلاد الانجليز يقولوا ما اسمك؟ يقول بيدخل مثلا لا جميل ايضا. فاهم؟ يبقى الاعلام لا تترجم، تنقل كما هي. وبالتالي لان الاعلام لا تترجم ولا يوجد، تنقل كما هي وليس لها مرادف يغني عنها في اي لغه اخرى، هي فهمني، هي ليست من قبيل المعرب، ليست من قبيل الايه المعرب. يبقى العلم عند المصنف رحمه الله ليس من العلم الأعجمي، ليس من قبيل المعرب. طيب ما الدليل على أنه ليس في القرآن؟ قال إذ لو كان فيه أي في القرآن لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا، وقد قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. وقيل إنه فيه يجوز أن يكون في القرآن معرب. ما الدليل على أنه يجوز أن يكون في القرآن معرب؟ قال الوقوع، الدليل على الجواز الإيه؟ الوقوع. طب ما الدليل على الوقوع؟ قال وقيل إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس، وقسطاس الاثنين تصح بالكسر والإيه والضم، وقرئ بهما في السبع. واللي والقسطاس رومية للميزان، ومشكاة هندية للقوة التي لا تنفذ. تعرفونها هذه؟ في الجدار يضعون إيه فجوة غير نافذة، إذا نفذت يقولون عنها إيه نافذة أو شباك بلغة المصرية، ماشي. إذا لم تنفذ يعني يقال لها إيه؟ يقال لها مشكاة. وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم. عايز يقول إيه؟ جواب أجيب أنا عن هذا الدليل، أجيب أنا عن هذا الدليل. القسطاس رومية ماشي، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية، أسلم لك ذلك. ولكن أنا أقول العرب وضعت لفظ القسطاس لمعنى الميزان، كما أن الروم وضعوا القسطاس لمعنى الميزان، فاتفق وضعنا ووضع الروم. فهمت هذا؟ يبقى هذا ليس من قبيل المعرب، هذا من قبيل العربي. هذا اللفظ ليس من قبيل المعرب، هو من قبيل العربي، لأن العرب وضعته لهذا المعنى، واتفق أن الروم أيضا وضعته لهذا المعنى. العرب وضعت لفظ الاستبرق للحرير الغليظ فهو عربي، واتفق أن أهل أن الفرس وضعوه أيضا لهذا المعنى. يبقى القسطاس والمشكاة عربي وليس بمعرب. فهمت هذا؟ اتفق فيه لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون. طيب احنا كده جاوبنا. قال ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل، ويحتمل أنه لا يسمى، ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا حيث قال غير علم. هنا في قضية تحرير لمحل النزاع، قال لي اتفق الكل الشافعي وغير الشافعي، هو قال لي الشافعي وابن جرير الطبري وأكثر العلماء على أن القرآن ليس فيه معربا، وخالفه البعض وقال فيه إيه؟ معرب كالقسطاس والمشكاه والاستبرق. قال لي ومع ذلك يتفقون. وأنا قلت لك أن غالبا الشيخ يحرر محل النزاع في آخر المسألة. يتفقون على أن العالم الأعلامي واقع في القرآن كإبراهيم وإسماعيل، لأنهم يتفقون على أن إبراهيم منعت من الصرف للعالمية والعجمة، وأن إسماعيل منع من الصرف في العالمية والعجمة. هم يتفقون على أن إبراهيم عالم أعجمي ووقع في القرآن. طب كيف تجيب عن هذا؟ إما أن تقول هو ليس العالم، ليس من العالم الأعجمي، ليس من قبيل المعرب، وده اللي مشى عليه المصنف. قال المعرب لفظ غير عالم. فهمت هذا؟ يبقى العالم ليس من قبيل المعرب، العالم الأعجمي ليس من قبيل المعرب. ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف، حيث هنا حيث قال غير عالم، وهنا يعني يقصد في جمع الجوامع، ماشي. وأن يسمى، ويحتمل أيضا أن يسمى معربا كما مشى عليه في شرح المختصر حيث لم يقل ذلك. كيف تفهمون هذا؟ في شرح المختصر قال لفظ استعملته العرب في معنى وضع له هذا اللفظ في لغة غيرهم، ما قالش غير علم، لم يذكر هذا القيد في شرح المختصر، بينما ذكره هنا في جمع الايه الجوامع. قال لي ظاهر صنيعه في شرح المختصر أن العلم الأعجمي معرب، ويبقى المعرب ليس واقعا في القرآن. على هذا يقول المعرب ليس موجودا في القرآن إلا في الأعلام الأعجمية، فهو يسلم أنها معربة ويسلم أنها موقوعة. على ما مشى عليه في شرح الجوامع يقول العلم الأعجمي ليس معربا، وعلى هذا أنا أطلق القول بأن المعرب غير موجود في القرآن، وما قيل من الأعلام الأعجمية فهي ليست بمعربة، لا يطلق عليها هذا الاسم، لا يطلق عليها هذا الايه الاسم، لاننا وضعنا في تعريف المعرب قيد يخرج الاعلام الاعجميه، قلنا لفظ غير علم، فغير فالعلم ليس من قبيل المعرب. فهمتم هذا؟ ثم نبه حيث لم يقل ذلك، اي لم يقيد المعرب بانه غير علم. ثم نبه على ان العلم متفق، العلم متفق على وقوعه، نبه على ان العلم متفق على وقوعه، وإنما وقع الخلاف في تسميته معربا أو لا. وعقب هنا المجاز بالمعرب. هنا سؤال، أنت الآن كنت تتكلم عن الحقيقة والمجاز، تكلمت عن المجاز، وبعد أن تكلمت عن المجاز وانتهيت منه دخلت وشرعت في مبحث المعرب، هل يوجد مناسبة في الترتيب؟ لكن يوجد مناسبة. ما هي المناسبة؟ قال لشبهه به، حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له، كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء. المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا، والمعرب لفظ مستعمل في غير ما وضعته العرب له، لفظ مستعمل في غير ما وضعته العرب له. يبقى في بينهم مشابهة ولا لا؟ هذا غير مستعمل في غير في في ما في غير ما وضع له أولا، وهذا مستعمل فيما لم يضعوه له. يبقى في ايه؟ في مشابهة. حيث استعملته اي المعرب العرب فيما لم يضعوه له، كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء. يبقى عدم الوضع قسم مشترك، بس في المجاز عدم الوضع أولا، وفي المعرب عدم الوضع، علم يضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، وإن وضعه غيرهم لهذا المعنى. نقف هنا. إبراهيم لا نجوز أن نقول أنه مجاز، لأن لا ولا لا لا لا لا لا مجاز إيه؟ أطلقت إبراهيم وأردت مين؟ إسماعيل؟ أنا أقصد أنه لم يضع العرب لا، هو إبراهيم الخلف فيه هل هو معرب أم لا؟ هو يعني نتفق أن إبراهيم وقع في القرآن، ونتفق على أنها أعجمية، لكن هل الخلاف هل تسمى معربة ولا لا تسمى؟ فمن قال تسمى يبقى قال المعرب غير الأعلام غير واقع في القرآن، ومن قال أنها لا تسمى معربة يطلق القول يقول المعرب لا يوجد في القرآن.